القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. اتفضلوا ومعنا النهارده شيف فاطمه ابو علي. اهلا بيكي. والنهارده هناكل اكله الحقيقه من الاكلات اللي يعني بنحبها لكن الجيل الجديد مش عارفه واخد موقف منها ليه. والله في جيل جديد بيحبها جدا لانها كلها فايده والطريقه اللي بنعملها بيها هي اللي بتغير الشكل القديم. هي الطريقه دي بتبقى طريقه وطريقه التقديم كمان طبعا. واول حاجه كل سنه طيبه وكل مستمعينا طيبين وبخير يا رب. رمضان كريم علينا جميعا. النهارده هنعمل فتت كوارع. الله. فتت الكوارع من الاكلات الناس يقولوا ان هي اكله تقيله ودسمه. انا شايفاها غير كده بصراحه. النهارده هنعمل الكوارع بطريقه سهله وبسيطه جدا. طيب قائمه الافطار بتاعتنا هتبقى كوارع واكيد بقى عايزين حاجه بقى عصير جنبيها حلو كده. بصي العصير الحلو اللي جنبيها النهارده هنعمل ليمون فريش بالنعناع. حلو قوي. علشان بقى يهدم الحاجات اللي احنا هناكل الجريمه الكاملة اللي هنعملها النهاردة. والشوربة بتاعتها هي كفيلة ان احنا ممكن نعملها بلسان عصفور او نشربها لوحديها مع الليمون مع طبق سلطة اخضر. حلو بقى كده. من الحاجات المهمة كمان انا بضيف برتقال للصلصة وتفاح اخضر بيبقى تحفة للسلطة. بيبقى طبق كامل متكامل. والحلو بقى النهاردة بلحشام. فببتدي بخلي طبعا الجزار يكسرها لي قطعة صغيرة. بروح البيت بغسلها بالليمون وشوية من الجنزبيل وشوية من الدقيق الذرة واغسلها كويس جدا. وابتدي بقى في ناس بتعمل حاجتين فيها بتغليها وبترمي ميتها. انا مش من الناس دي. انا بمسكها بروح حاطه على النار في معلقه سمنه وفصين من المستكه واشوحها كويس جدا في معلقه سمنه وفصين المستكه بعد غسلها كويس. بعد ما غسلتها وصفيتها من الميه كويس جدا. انا عايزه اقول لك ان الجنزبيل بيخلي ريحتها تحفه. يعني جنزبيل وزبده؟ لا بغسلها بجنزبيل وشويه ملح وممكن كمان دقيق ذره لو احب. بس انا بحب اغسلها بشويه ملح وخل وليمون وجنزبيل. بتبقى قشطه زي ما بيقولوا بتزيق من النظافه. وابتدي احط معلقه سمنه على النار واضيف فيها فصين ثلاثه من المستكه واضيف الكوارع بتاعتي مع ورقتين من ورق اللورا مع اودين من الكرفس مع شرايح من الجزر واشوحهم كويس جدا واكون غاليه ميه. ضروري جدا ان انا اكون غاليه الميه. وابتدي اضيف على الكوارع. من الحاجات المفضله او الحاجات اللي بتنجز لنا دلوقتي حله الضغط. ما بتاخدش ربع ساعه في حله الضغط فعلا. ما عنديش حله الضغط هديها غلوتين على نار عاليه وابتدي اوطي عليها. بس الكلام ده بقى من بدري بما اننا هنفطر. فاوطي عليها لحد ما تستوي تبقى عامله زي الزبده. من الحاجات المهمه بعد ما تستوي ابتدي اطلعها من الشوربه. الشوربه دي بقى كنز لوحديها. مع شويه ليمون بقى مع قطع فيها شويه كرفس بتبقى تحفه. ببتدي اخد الكوارع بتاعتي واحطها في طاجن وابشر جزرايه وابشر 3 4 طماطميات كده مع شويه ملح وفلفل وفصين من الثوم وابتدي احطها على وش الكوارع وادخلها الفرن. ممكن كمان نقطعها صغيره ونحطها على صينيه الفته. بعد ما استوت بتدخل تاني الفرن. بتدخل بقى بتاخد وش ذهبي مع الطماطم مع الفصين الثوم مع الجزر المبشور بتدي طعم ولون حكايه للكوارع. خلاص بقى ما يعني اعتبر مش بناكلها مسلوقه. بنغير فكره ولادنا. كنت لسه اقول لحضرتك هي الكوارع في الشوربه المسلوقه يعني. لا جربيها بقى بالطريقه دي. تحط في طاجن كده وتقدم على السفره بتبقى تحفه. وبنقدم جنبها شويه رز ابيض ونحمر العيش في معلقه سمنه بنقطعه كريهات صغيره اللي هي مربعات صغيره ونحمره في معلقه سمنه وفصين من الثوم. واحنا كده جهزنا للفته وشويه صلصه. ونبتدي بقى نحط العيش وشويه من الشوربه وشويه من الصلصه ونبتدي نحط الرز عليها ونقدم بقى الفته جنبها. نكمل الثوم والخل بعد كده في الاخر. الطشه بقى الطشه دي. وخلاص عملنا بقى الفته بتاعتنا. طشه الثوم الحلوه بقى دي معلقه سمنه مع 4 فصوص من الثوم نص معلقه صغيره من الكزبره الجافه وشوحيهم وانزلي على الفته بتاعتك والكوارع. وصحه وعافيه وكل سنه وانتم طيبين. بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي